دوزا نباتي. ولا ولا على مسامرة ومحمد مسامرة بيقولوا لك اللي تربى على العز غير اللي شافه بعد 2011. مندو علامه ابعتها من مصريا على موقع دي جي كيم. مندو العلامه هانت هانت وكما كانت هيرجع اوكي لبركاي. بنت بانت وشوش كانت عرفنا الحلو من الوحشي. شابوا على خدعة الدنيا شدت علينا وفي ثانية بنوا اللي كانوا عاملين له مش كده علق حاجة تانية. مفيش موضوع انا الموضوع معايا مفيش عتب ورجوع طالما في جوع معايا وانا معايا سايبني وانا موجوع. يفوت اسبوع في شدة مفيش وعيد عدى واخوكم مطلوب. نصرني حبيب ولا صاحب مصرنيش غير وموت باعوا عشان دعنا واسودت معانا شوي. راحوا راحوا قالوا احنا دول في عيوني مصلح عادي عادي لنا راجع تفتح في الايام الجاية. كانت ضربة ولعب العز رجعوا يعوموا عوانيا. وحوش برية وحوش اسكت دول المنشية البحرية. مع عم ابو سمرة ما يشجيلوش فلوس مع عم ابو سمرة رجولية. يطير يا ما دفن جريء الفلوس طارت فانتازي. قال العريس على ابو سمرة عريس الفرحة اخويا فينك فينك انا عينك عشان عارفك نتم بيان. بيع بايع وانا الصايع لكن صايح نجيف وجدا. ولا برشد ولا بخطر وبعفي عن يا مالما. لكن انت مفيش مبدأ وانا معك هبدأ مش اصبر. اسامي زازا يكسروا عشان عاملين في اولادنا. كاتم انفاس في وقت الدنيا قلب عليا وانا تلاش ماشي برصاص وزيك صور وميس طبيع ماشي بحر. مفيش انكار يا اخصام مش هطول فاسطاتكم انا قطر. راجع انا الشارع وانا هلدوس عليكم وافو. فجع فاجع انا مسارع بصارع مش شايف مصبوط. شافوني مرز من اتخام وازوني بلهجة الجمرات. فجول عليا يتلموا فاجئتهم قالوا بنيمو. اكابونجا العيال كرفة كرفات مش لونهم بذكاهم خانهم وفي الدارة كلهم خدوا في سنانهم. مسكتوا في مين عشان نشهد لكم في مشهد يا منحرفين. هريتوا سنين وترتوا عالجلبة واتكشفتوا في ديتين. فين الحلوين وفي الفيلم متل مثلوا الطيرين. في عنصر فاجئ بيجي فجأة بيكشف الناس الجر فيها وانا فيها عامل ازعاج وجاي في كور. انا وانا جو طيب مشيت جنب الحيطه اتصاب. يا باصبني شافوني غلط لازم كلها تتكبر. انا كنت ما تبقى لي لقيتهم استعبطوا استعبوا. انا احب اموت عشان عارفه اللي جوه قلبي يا ما في سكوت. كلامك يوم وفهماني وانا بعاني ومش مبسوط. تكليني اضحك وانسى ان انا مضغوط. جراح الروح جيب النطي بحب اقب فوق الحدود. يا عزم عازم وبسوني بسوني دشت نميري ونرعي وغيرك انت لا مفيش لا. صورة بصورة انا اخويا بتحرق ناس يا ما بتدق. عشان احنا بنحرقهم وبنين اللي جاي تزعل جوات وحيتان. فاسكت منشية بحرية وقوش يا زمان. وقت فنجري واخد تاني شايل الدنيا دار جلمان. محمد ابو سمرة بيلبس دابو مش فضة نازي يا ابو جنيران. ده جامل ياما وما استناش واحد جامل عشان فاهم. امل حياتي انا قصادة واقفة على ابو سمرة. ده احلى عريس على ابو سمرة عريس الفلا. فاسكوت اسمه جبروت كله قال عنه راجل وقت. ابو سمرة ده اسطورة واسمه يا عم يعتمد.